إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم جلال السيد وميسوم فكري. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في ليلة رمضانية من ليالي مصر المحروسة، ليلة عامرة بنسمات إيمانية أريجها من نفحات أيام وليالي رمضان المبارك الذي يمثل شهر القرب من الله أكثر وأكثر. لكن شهر القرب من الله والتعلق بحبل الله حوله صناع الدراما في مصر إلى شهر للفرجة واللهو، وأصبح البطل الشعبي في عرفهم وكتاباتهم هو الفهلوي والحلنجي والبلطجي حامل السنجة والسلسلة والسلاح، وغابت القدوة وتصدر المشهد المتعافي والسباب والبذيء. هذا المشهد الذي نرصده معكم أصدقائنا يطرح سؤالا متشعبا مهما، هو هل الدراما مرآة المجتمع؟ أم أن المجتمع هو مرآة الدراما؟ والمعنى هل الدراما ابنة البيئة؟ أم أن البيئة أب غير شرعي للدراما اختاره لها صناع الدراما لتغييب الوعي وإفقادنا هويتنا؟ وبناء على ما تقدم يكون السؤال المهم بل الأهم إذا سلمت ضيفتنا بما نقول ونطرح، من وراء هذا؟ وإذا كانت الدراما واحدا من أعمدة تشكيل الوجدان، فلماذا يستخدمها صناع الدراما المصرية لتشكيل وجدان مشوه بل وتشويه الشخصية المصرية؟ معنا ومعكم أصدقائنا للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها الأديبة والكاتبة الصحفية مستشار رئيس الجمهورية الأسبق الأستاذة سكينة فؤاد، والتي نرحب بها على هواء البرنامج العام في ليلة رمضانية من ليالي مصر المحروسة. أهلا بيكو، أهلا بالمستمعين، أهلا بالشهر الكريم. يسعدني أولا هذه الدعوة لكي أتواصل عبر جسور الكلمات مع مستمعين ومستمعات، أرجو أن احنا نقضي مع بعض وقت يكون فيه إفادة وحوار يختلف ويتفق، لأني أؤمن بحوار الرأي، أؤمن أني لست صاحبة الحجة ورأي منزل، ولكن نتحاور، لأن ما تفضلت به وما تتفضلون به قضية من أخطر ما يمكن كما أشرت، لأن عارفين الدراما بتمثل إيه في حياة الناس والمتعة، وناسنا الطيبين ونسب التراجع الثقافي والتعليمي وما تمثله أو ما يجب أن تمثله الشاشة الصغيرة بكل ما فيها، خصوصا أن هي اللي دخل بيتهم واللي في إمكاناتهم للترفيه والتسلية والاستمتاع والتعلم. أنا أولا هختلف مع ما جاء في المقدمة، لأني أؤمن أن لدينا من المبدعين ومن المفكرين ومن أصحاب المواقف والإبداعات في جميع المجالات ما يمكن أن نوجه إليهم العتاب ولكن ليس الاتهام. هل ينقصهم الوعي بالدراما بتعمل إيه؟ لا أظن. هل منطق الشباك أصبح بيحكمنا؟ أظن. هل أستسلم لهذا المنطق؟ وبعدين في سؤال مهم جدا حضرتك طرحته في المقدمة، هي انعكاس للواقع، ولكن إذا كانت انعكاسا للواقع فيجب أن يتم طرح حلول، ولكن الآن يتم طرح المشكلة فقط. يعني إذا نرى في الدراما مشكلة كذا وكذا وكذا وينتهي عند هذا الحد، لا يقدم حلولا لهذه المشكلات. هذا كلام صحيح، إنما هو السؤال اللي أنا بطرحه، هل يكفي الدراما أنها تعكس الواقع ولا لها دور أكبر من كده؟ أوي أوي أوي أوي، أنا أؤمن أن لها دور أكبر من كده أوي. كيف تأخذ هذا الواقع؟ أنا ما بقولش أحولها المدرسة وده صح وده غلط ودرس اجتماعي وده لا، إنما هي البراعة. إزاي آخد هذه السلبيات وأبص فيها وأملأها برسائل مبسوسة ذكية فنية جميلة تكره ولا تحبب؟ وده بيجاوب على سؤال حضرتك، كيف أستخدمها في هو الفن من أجمل أدواره إيه؟ التطهير، السمو، الترغيب في الأجمل، الكراهية للقبح. إذا ما أقدرش أتجاهل النماذج المرضية، لكن كيف أتناولها؟ هو ده السؤال. ما حدش يزعل مني أن أنا ما أقول، للأسف البعض يختار الطريق الأسهل أن أنا أعكس على طول، ودي بقى هتجيب لي المشاهد. بس هو أنا ما عليش مسؤولية؟ هو أنا مش صاحبة دور؟ هو أنا مش صاحبة رسالة لأني مبدعة ولأني صاحبة فكر ولأني الفن ده من أجنحة التحليق والمبدعين دول رسل جمال؟ أنا لا أقول بتجاهل الواقع، ولكن كيف أتناول الواقع؟ كيف أمتلك بقدراتي الإبداعية؟ وأنا هنا اللي بيخليني أثق وأطرح السؤال وأنا واثقة حجم ما لدينا من مبدعين في جميع المجالات. العقول المبدعة رائعة، لا مش نتعب ونجتهد لأني صاحبة رسالة ولأني مدركة المستويات المختلفة للمشاهدة، في المثقف، في اللي مش مثقف، في المتعب، في الذي تعوز الوعي العقلي. احنا نسنا البسطاء الجمال رغم إيماني بالوعي الحضاري للشخصية المصرية، لكن أشياء كثيرة مرضية طرأت، أشياء كثيرة حصلت، واقع مرير سحق هذه الشخصية، وأنا صاحبة دور وأنا صاحبة رسالة. طيب أنا عايزة الفن ده يبقى إيد بتتمد، أخده إزاي؟ مش أكرس ده، مش أحبب ده. إذن هل نستطيع القول بعد كل ذلك أن بين قوسين المشكلة هي أزمة إبداع؟ ما أقدرش أختلف، مش أزمة إبداع، عكس أوصفها صح قوي. يمكن البعض مش عايز يتعب نفسه أو مش مدرك الرسالة قوي. هو طبعا في أسماء محترمة كتير غابت، وأنا أتمنى أن تعود لدورها. يعني أنا في هذا العمر المتقدم اللي أكرمني الله به، ما أكثر ما حلمت بإني أترجم كثير مما أحلم به لهذا المجتمع عبر دراما جميلة، عبر نماذج محبوبة، لأخلي النموذج المريض هو القدوة لأولادي. مش عايزة أقول إن أنا عايزة أعمل بطل ملوش علاقة بالواقع، لا لا، لأن أنا كمان عايزة الصدق الدرامي، لأن مستويات المشاهدة، فإزاي حبه؟ إزاي صدقه؟ إزاي قلده؟ يعني في بعض الجرائم تم تقليد مشاهد من الدراما، ما حزنش اللي عمل كده، بالكل اللي شاركوا في كده. مش عايزة أشير لها، لأن عدم الإشارة إليها أفضل شيء. أستاذة زكينة، كي لا ندور في حلقة مفرغة، حضرتك ترين أن القائمين على الإبداع الآن أو المتصدرين للمشهد الإبداع الآن على قدر ما تحتاجه مصر من صياغة حقيقية لوجدان حقيقي يتشكل معه وعي ووجدان الناس بما يرتقي بوجدانهم؟ أنا أرى أن كثير، ومع كل التقدير، عدم الاستعانة بكفاءات حقيقية، وده كتبته كتير في مقالي في الأهرام، أن مصر تحتاج إلى الاستعانة بالكفاءات الحقيقية في جميع المجالات العلمية والأدبية والفنية، وأن أحد مشكلتنا هي إهمال هذه القيادات أو اختيارات تقوم على مبدأ إيه. أنا الحقيقة لا أريد أن أسيء لأحد، أنا حريصة جدا، لأني نحن نسعى لنبني ولنعالج ولأن نطبب جراح تملأ مجتمعنا دلوقتي. الوعي الدرامي، العقول المبدعة الكبيرة، كيف أحترمها؟ إزاي أجيبها وما صادرش على الحرية وأفهم الحريات؟ الحريات يجب أن تحترم، الحريات البناءة، الحريات تحت مظلة القانون. ما حدش بيقول إننا الحريات هي الفوضى ولا الهدم ولا وأيضا مش الحريات ما هيش العري ولا هيش الإسفاف، لكن الفكر الذي يختلف، ولكن استنهاض العقل، ولكن رسم النماذج المضيئة اللي تناسب تاريخنا. يا سيدي، ده احنا عندنا تاريخ في نماذج درامية. أنا الحقيقة كنت لما أقرأ أقفل الكتاب اللي قدامي وتعجب. أنا الشخصية المصرية فيها عطش لأنها تشوف الإيجابيات. السيرة الذاتية أبطالنا اللي هو تاريخنا فيه أبطال وبطلات، نصر أكتوبر، معارك العبور وحرب الاستنزاف. نحن حتى الآن نحتفل بهذه الذكريات بمشاهدة الأفلام أو الأغنيات وكل ما تم إنتاجه في القديم أيام الحرب. حتى الآن لا يوجد إنتاج درامي أو غنائي خاص بالشباب أو خاص بالفترة الحالية ونجح. حقيقي أنا معاكي جدا وأنا أتفق معاكي، يعني بالعكس وأنا برضو هذا مما كتبت ولم أكف عن كتابته. هذه الأحداث في حياتنا ما هياش مناسبات للرقص والأوبرتات، مع احترامي للأوبرتات وعشان ما حدش يزعل مني، أنا في سن وفي عمر يعني أريد أن أغادر الحياة وأنا قدمت كلمة طيبة لبلدي والناس بلدي اللي تعلمت منهم وما تحولتش لمعلمة لهم. إنما هذه المناسبات جزء من أدوار الدراما إحيائها على طول في ضمير الأجيال. يعني هو عارف بلده صح؟ لا، المؤامرة على وجدان هذه الأمة ومين في القلب منها؟ قلبها النابض، مصر، مصر القوية الصخرة. هو أنا كما قرأنا لما جيشنا العظيم اللي مكون من مين؟ من شبابنا، ويمكن من أهم الحاجات اللي كانت فيه دعمه بالمتعلمين من شبابنا ومن أبناء الفلاحين ومن أبناء العمال ومن أبناء ناسنا البسطاء ومن عجائب الزمن المدهشين في حبهم لأرضهم، اللي بعد 67 بقوا يطلعوا من كلياتهم، من كليات الطب والهندسة، عشان يدخلوا الكليات العسكرية عشان يروحوا يحاربوا. أننا دخلنا 73 بأسلحة متأخرة عن سلاح العدو، أننا كانت هناك أسلحة من الحرب العالمية الثانية، أن ترسانة الإدارة الأمريكية كانت مفتوحة للكيان الصهيوني لدعمه. بماذا انتصرنا؟ بالإنسان اللي لما تشوف الموقع الحصين اللي احتفظ بيه الجيش المصري العظيم في مدخل بورتوفيق، اللي كان الصهاينة بيضربوا منه السويس وبورتوفيق، اللي زار هذا الموقع جيشنا احتفظ بيه ليه؟ لأنك عندما تذهب إليه وكما كتبت تدرك أن الموقع ده ما يعرفش يجتاحه بشر عادي، ده بشر لازم تفوق قدراته قدرة البشر العادي اللي هو ناسنا، القيادات العدو والذين خططوا وحماة الكيان الإرهابي اللي حدودنا الشمالية الشرقية. قبل ما أقول قالوا إيه؟ قالوا إن المقاتل المصري كان يكافئ في قوته 11 من العدو. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري وبالتالي صناع الدراما يسهمون بشكل أو بآخر في تحطيم هذه الشخصية. وأنا ألمني ما ذكرتي حضرتك في البداية من أنه قد يكون صناع الدراما وهم يصنعون الدراما في بالهم الشباك، نحن الذين نصوغه ونصوغ فكره. لازم ننتبه أن الشباك المهم هو هذا الوعي، هذا الإنسان، هو أجيبه إزاي، أعيد صياغته إزاي، الانتباه إلى خطورة الدراما والدور اللي بتلعبه، الانتباه إلى ما أشرت إليه أن قوة هذا الإنسان هي المشكلة أو صلبته. يعني إحنا النهاردة مين يصدق إن جيشنا العظيم في سيناء، هذا الجيش اللي من أقوى جيوش الدنيا، ما زال يواجه هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة المدفوع لها مليارات؟ إحنا قاعدين في دايرة نار، سواء على حدودنا الشمالية، الشمالية الشرقية، الجنوبية، الغربية، ولادنا. طب دول لو ما كانش عندهم هذه الصلابة الداخلية، هو مطلوب إفقادهم هذه الصلابة؟ إيه هي العوامل اللي تحتفظ بالصلابة وتبقيهم هذه الأعمدة والأشجار المغروسة القوية؟ عوامل كثيرة، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والوعي والتعليم المتقدم والعلاج والخدمات وتقدمها، وجزء أساسي منها وعي شعب يدخل في صناعة وعيه. وده دور لازم نشرف بيه كأهل إعلام، إن احنا حفاظ وأمناء على الوعي، أننا ندرك أننا لا ندخل السوق العالمي المفتوح الآن للاتجار بكل شيء، الاتجار بالإنسان اللي حول البشر وحول منطقتنا إلى نازحين. كنا الأول بنتكلم على القضية الفلسطينية، أصبح النازحين السوريين والليبيين واليمنيين. سيدتي الفاضلة، إذا كنت حضرتك تتحدثين عن المصري كجندي أو بالصلابة، كل هذه جينات هي متوارثة عبر العصور، إذن كيف يمكن أن نصل بالمصري الذي كان يضرب به المثل في الحروب وما إلى ذلك إلى النماذج السيئة التي نراها الآن؟ يعني نحن من شكلنا هذا النموذج، لأننا نسينا كل المطلوب. إذا من المعمود به العودة إلى المسار الصحيح؟ كل من يشارك في صناعة أو في حفظ وصيانة واستنهاض مقومات هذا الركام الحضاري، هذا المخزون الثقافي، هذا الرصيد الإيماني، مؤسسات ثقافية شبابية إيمانية إعلامية، توعية، تعليم. إذن كل سكينة وعي الشعوب لا يصنعه الشعوب، بل القيمون على الشعوب. طبعا، لأن الشعوب هي الأرضية الخصبة التي تزرع فيها. تزرع ماذا؟ تزرع حسرم يخرج حسرم، تزرع خير يخرج خير. الزراعة في هذه الأرض كانت حضارة وثقافة وأديان وإيمان ووطنية. انت ناسي تاريخنا ايه؟ هو ولادنا. وتاني حكرر اللي احنا كلنا عارفينه، يعرفوا ايه عن تاريخهم، يعرفوا ايه عن بلدهم. يعني انا بسمع دلوقتي ان الأجيال الجديدة كتير منها قوي كل حلمها انها تخرج برا، انها تسافر، انها تهاجر. ليه بلدهم؟ لان المصاعب كثيرة، لازم أبتدي أوسع لهم أفق الحياة وأفق الأمل، الثقة. أنا هقول حاجة، مثلا كل المؤسسات المجتمع الشريكة في البناء الاجتماعي والثقافي والحضاري والإنساني شريكة. يعني إحنا النهاردة أهم مكونات أجيالنا، أجيالي والأجيال المحترمة اللي قبلي، وهو تعليم كان يصنع وحدة للنسيج الوطني، تعليم متقارب. كان التعليم الحكومي اللي بيقولوا عليه الحكومي ما كانش يدفع فيه، النهاردة هذه النوعيات من التعليم هتطلع لي ولاد شكلهم ايه، اللي بيتعلم ما عرفش تبع ايه، واللي يتعلم تبع ايه، واللي يا ترى انا بدرس لهم وبصنع أرضية وطنية تضمن لي أجيال متقاربة، أجيال عارفة بعضها وعارفة بلدها، بتحترم بلدها، تؤمن ببلدها وتؤمن بالدفاع عن بلدها، ولا الفلوس والمكاسب وضحي بكل القيم؟ صاحب الضوء إذا كانت هناك إصابات كثيرة في مقتل في التعليم. وأنا أرجو أن التغيير في التعليم، مع احترامي لكل التطوير والحداثة، لكن حال المعلم وثقافة المعلم ونبت البيئة، كل تجربة مع استفادتي من الخارج يجب أن تكون جذورها مش منبتة من أرضها. إنما موضوع حوارنا الأساسي وهو الدراما بكل تأثيراتها. أستاذة سكينة فؤاد، يعني حضرتك ذكرت جملة في غاية الروعة وعجبتني جدا، وهي أن لدينا إصابات في مقتل في كثير من مناحي حياتنا. هل نحن في حاجة إلى مبدعين منتجين كي يحددوا لنا مبدعين حقيقيين يعني يشاركون في صياغة وجدان المصري بشكل حقيقي. هذا الفاعل الحقيقي أو المبدع الحقيقي الذي يمكن أن يشكل وجدان المصريين، هل هو في حاجة إلى أن يكون منتجا لديه من المال كي يقول ما يريد ويؤدي إلى صياغة وجدان حقيقي للمصريين، أم أن هناك حربا خفية ما بين المنتج الذي يريد أن يدغدغ مشاعر الناس وبين المبدع الذي يريد أن يبدع إبداعا حقيقيا يشكل وجدان المصريين؟ طبعا أن يكون المبدع صاحب الفكر هو الذي يقود، دي قضية خطيرة جدا. وإحنا فاكرين لما الدولة كانت بتنتج سينما ومسلسلات، إحنا فاكرين مسلسلات الاجتماعية للتلفزيون المصري، إحنا نسينا الحاجات الأسرة والعادات والتقاليد. وأنا يمكن معلش لشيخوخة الذاكرة إن أنا ناسية، مش عايزة أفتكر أسماء وأنسى أسماء، لكن كانت الدراما تكاد تتحول إلى مدرسة محببة، مش مدرسة بالمسطرة، مش مصلح اجتماعي. أنا فاهمة الفرق قوي بين الاثنين، نستمد منها القيم الاجتماعية والنماذج الجميلة. ومخرجينا الكبار هم فين دلوقتي؟ لا يمكن يكون. أنا أرجو إزالة التناقض بين من يملك الإدارة وبين المبدع الحقيقي، وأن يدرك قيمته، وأن يدرك أن المبدع هو الذي سيقود إلى الأفضل، وأنه أما أن يقود هو المبدع فالمبدع لن يقاد ولن يحقق الأفضل. طبعا أتمنى، لأن هذا البلد مليان بالمبدعين فكرا، وأجيال بطلت خالص وحطت القلم، أجيال أعتقد لا تتفق مع أي وصايا على العقل، ولا يتفق مع دولة 36 ومع خروج الشعب ثائرا في 25 يناير وفي 30/6 يسترد بلده ويسترد كرامته ويطالب بالعدالة الاجتماعية والعيش الآمن والكرامة الإنسانية وكل هذا، أن يكون هناك من يتصور أنه يتحول إلى وصية على كل هذا. هل تعتقدين أن المصري بدأ يسترد كيانه ودولته ويرفض الوصاية أو يتحلل من الوصاية عليه بعد كل هذه السنوات؟ أرجو أن يستجاب لكل المنادين باحترام الحريات المسؤولة وباحترام حرية الفكر وباحترام المبدعين، وإدراك أنه لن يقبل العقل المصري المحترم بكل مستوياته الوصاية عليه، وأن الملايين التي تمثل الأرصدة الشعبية والظهير الشعبي لدولة 36 يجب أن نحترم وعيها، ويجب أن نثقفها، ويجب أن نعطيها ما تستحق، لا ما يتصور البعض ممن لا يملك الوعي الصحيح ولا الفهم الصحيح أن هذا هو المناسب. المناسب يجب أن يترك اختياره لمن يملكون الإبداع والفكر والصناعة والتشكيل الصحيح والوطني والإبداعي والتنويري للشخصية المصرية، خاصة لهذه الجموع العظيمة التي للأسف نقص الوعي سمح لأفكار ظلامية وخفافيش ظلام أن تختطفها وأن تؤثر فيها وأن تحول بعض العادات والتقاليد المتخلفة، وخاصة بالنسبة للمرأة والفتيات، إلى ما يبدو ظلما وعدوانا أنه من الدين الحنيف. صناعة الوعي قضية خطيرة يجب أن تترك لأصحابها، ويجب أن يتم الثقة في أصحابها، لأن ما لدى مصر من صناع لثقافتها الناعمة التي كانت من أهم القوى التي حلقت بها مصر. المستمع إلينا الآن لابد أنه سيقول للأستاذة سكينة فؤاد، وهو يعلم أنها واحدة من مبدعي مصر الكبار، ومن يحدد من هم المبدعون؟ ما أنتج وما ظهر وما يكتبون وما كتبوا وما يقولون، الاستماع إليهم، عدم منع أي كلمة، احترام الاختلاف، الإيمان بأن ما يؤكده الرئيس بنفسه أن المعارضة الوطنية، المعارضة التي تستهدف البناء وتختلف مهما اختلفت، جزء من أي بناء قوي ومن أي دولة قوية، الانتباه للفارق بين أدعياء وحقيقيين. إذن هذا يجعلنا نتساءل أيضا، أين حضرتك على الساحة الآن؟ إذا كنا نتحدث عن المبدعين المؤثرين الكبار الذين اختفوا من الساحة، أين حضرتك؟ سؤالك جميل. شوفي، أنا هحكي لك لقاء مع أدبنا العظيم الكاتب الكبير توفيق الحكيم، التقيت به وكان في مشارف النهايات، تقدم في العمر وجلست معه أحاوره، وكان في عمر متقدم وربما قبل النهايات بقليل. هذا العقل العظيم ينبض بالفكر، ولقيت حاجة غريبة جدا، أن تبرق في عينه بارقة كأنها ومضة الضوء عندما تأتي فكرة في رأسه. فبقيت أقول له: حضرتك ما كتبتش الكلام ده ليه؟ فقال لي تعبير لا أنساه: كيف أن الإبداع يظل ولكن الإمكانات وطاقة العمر والطاقة والقدرة على إخراجه تنسحب. أنا كتبت قبل كده التساؤل الجميل اللي طرحه: نحن عندما نتقدم في العمر وتتقدم التجارب ونكتسب الخبرة و بنكون أفضل جدا من وإحنا في شبابنا، فلماذا الخالق عز وجل لا يعطينا طبعة ثانية من العمر لكي نواصل الإبداع؟ ثم سكت ومضت عينه بالبريق وقال: ربنا بيدينا طبعة ثانية في الأجيال الجديدة. هي إذن لابد أن تتواصل الأجيال، أن نحترم الأجيال الجديدة، أن نتيح لها النافذة، أن نتيح للكبار أن يبدعوا، أن ندرك أن استمرارية الإبداع العظيم في بلد فيه هذه الثقافة والمثقفين والمبدعين يجب الحوار والتواصل بين الأجيال والخلاف والاتفاق والصح والصواب، وأن ندرك أن الخطأ مردود عليه بالحوار وليس بالمصادرة. ولكننا تحدثنا منذ قليل عن فكرة بعد المبدعين الكبار عن الساحة وترك الساحة للشباب الصغر، هل هذا يتعارض مع فكرة تولي الشباب بعض القيادات أو إعداد قيادات الصف الثاني لتولي القيادات الكبيرة؟ حضرتك الآن تتحدثين عن اختفاء المبدعين وعن تولي الشباب. أنا تكلمت في إطار الإبداع والكتابة، ولكن في إطار القيادة أهلا بالشباب. أنا أتحدث عن الإبداع أيضا، يعني أنا أتحدث عن فكرة الدراما. أنا من أشد المؤمنين بالشباب بشرط توفر المؤهلات والمقومات وامتلاك الأدوات. العمل تحت قيادة المبدعين الكبار، نقول التواصل، التلاحم، نحن نريد أن تفيض الحياة وتصخب الكبار يتكلمون والشباب يفكرون ويبدعون ويقولوا رأيهم، يعني محتاجين نسمع رأي الاثنين. الحياة عطاء من هذه الأجيال المختلفة، ولكن لا أريد، يعني أتمنى ألا يحس الكبار أو أن يكون هناك ما يصادر على فكر الكبار. يكسكك حافظ على مسلكك وامسك في نفسك للعيلة تمسكك، يكسكك حافظ على مسلكك وامسك في نفسك للعيلة تمسكك، وتقع بخيا تملكك تهلكك أهلك يا تهلك، ده انت بالناس تكون رب العمر الجميل الحلو ويفر ويفرفر براب الهلوم وانظر لابننا بالحقيقة وظنون ومنها سهب Thank you. تبدل وشك للحياة، تسبكك والخير يجي بيكون همك الكاتبة والمبدعة الأستاذة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق وأحد مبدعي مصر الحقيقيين. لا أود أن تنتهي هذه السهرة الشائقة مع حضرتك دون أن أسألك عن فكرة الورشة. هل هي في صالح الإبداع؟ هل أنت مع فكرة الكتابة بشكل مفرد، أن يكون المبدع واحدا يقدم عملا متكاملا؟ هل الورشة مما يسهم بشكل أو بآخر في صياغة وجدان المسلمين بشكل حقيقي، أو أنها فكرة وقد تنتهي بعد حين؟ شوف، هي قدرات. يعني أنا أفتكر أني من فترة طويلة، من سنوات طويلة، حضرت ورشة لمناقشة عمل عربي، يعني من أجل الحديث عن مشكلة على مستوى العالم العربي، وكان فيها مبدعين من مختلف أنحاء العالم العربي، وكانت تجربة جميلة جدا، بشرط الاحترام المتبادل بين مكوني الفكر، الإطار يكون يجمعهم، مش تنافر فكري طبعا. فهذه لها ميزات وهذه لها ميزات طبعا. وبالعكس، أنا شفت بعض أعمال قيل عليها ورشة ليست سيئة، ولكن كنت أتمنى أن تكون أفضل. ولكن المهم كيف نتوافق على الفكرة وعلى الإبداع والأداء، لأني لا أستطيع أن أصادر. وكل تجربة لها ميزاتها ولها عيوبها. لو سألت حضرتك في نهاية هذه السهرة عن ورقة عمل تقدمينها لكل من هو مسؤول عن الإبداع المصري، ما الذي يمكن أن تقوليه للإبداع والمبدعين في مجموعة من النصائح إذا جاز لنا أن نقول يعني؟ للمسؤولين؟ للمسؤولين وللمبدعين وللجمهور القائمين على العمل الدرامي بشكل عام. أقول للمسؤولين رجاء احترام الإبداع والمبدعين، إدراك أن قيادة الإبداع يجب أن تكون لهم، وأن إعطائهم عجلة القيادة ستحقق نتائج لا تتحقق، مع كل احترامي للقيادات بمن لا يملك الخبرة ومن لا يملك الموهبة. احنا مش كلنا مهمتنا مصلحة وطن؟ احنا مش كلنا نسعى لنفس الهدف؟ يبقى نشوف ايه العناصر اللي تحققه. لو انا قيادتي، ودون شك ان القيادة الادارية تختلف عن القيادة الفنية وعن الابداعية، فانا اتمنى من قيادتنا الادارية ان تحترم وتستفيد وتفسح المجال للقيادات الابداعية. اي قيادات تقصدين؟ في أي مواقع لصناعة الفكر، في أي مواقع لصناعة الوعي، في أي مواقع لصناعة الدراما، في أي مواقع لصناعة الإعلام، الحريات المسؤولة، المبدع، المبدعون الكبار، إدراك أن الإبداع عملية ليست سهلة، ولا تأتي بأوامر، ولا تصدر لها أوامر، ولا تصادر، نختلف ونتفق ونتحاور، ونحن على أرضية مصلحة وطن وصناعة إبداع جميل يكمل مسيرة رائعة كانت لنا. أحلم يا صاحبي وأنا لسه شبحني أنا بدنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي، واجي أحقق الحلم قلقك عالي عالي عالي عالي صاحبي، ونقعد سوا نطوي الأمين بالحنين، ونقعد سوا نطوي الأمين بالحنين. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوة، اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوة. كل الشكر والتقدير والمحبة للأستاذة سكينة فؤاد، الأديبة والكاتبة الصحفية والروائية الكبيرة، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق. كنت معنا على هواء البرنامج العام في سهرة من سهرات ليالي مصر المحروسة. نشكر لحضرتك جدا، ونشكر لكل السادة المستمعين، كما نشكر لزميل الهندسة الإذاعية أحمد حربي. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. أنا بشكركم جدا أن تعيدوني إلى عالم الإبداع الذي أعترف بالتقصير ناحيته، وأن ليس مثله متعة وليس مثله تأثير على قدر ما أخذني الاهتمام بالقضايا العامة، فما أكثر ما كان ممكن أن يتحول إلى قضايا تمس وتعالج وتحبب وأتمنى أن يقوم بهذا أجيال، وأن تدرك الأجيال أن منحة الإبداع من المنح الإلهية، ويجب أن تعطيها ما تستحق، ويجب أن تجد من المسؤولين عنها ما يجب من رعاية واحترام. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم جلال السيد وميسون فهمي. موسيقى الموج الصغير.